السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كما في النوع موصول لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، أنا توفيقي إلا بالله. يقول لك السائل: حكم الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا لا يجوز، لما يعتريه من الغرر؟ بارك الله فيك. حديث الوالد أوسط أبواب الجنة، أقول بالله التوفيق، هذا الوالد أوسط أبواب الجنة في سنده مقال وبالسند إعلان. بحكم التركة التي أصل بعضها حرام، تخلص من الحرام واستمتع بالحلال الطيب، واذكر قول ربك سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال: قلت لزوجتي: خلاص ما بدي إياك، وإن دار أهل الدنيا الخلاص منها، أريد تخرج من البيت ما ترجع، ولا بدي الزواج. وهذا لا يفيد أنها طلقت، ليس بواضح في الطلاق. بارك الله فيك، بارك الله فيك وحفظك الله. يقول: علي ديون كثيرة ولا أقدر على دفعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. كيف يصل بلاد الحرمين؟ هذه مكة التي هي أحب بلاد الله إلى الله، والحرم الذي هو أفضل بيت على وجه الأرض، وكذا المدينة طيبة. ما هو رسول الله، ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيبة الطيبة وبها المسجد النبوي، ثاني الحرمين. كيف تسد هذه البلاد بها الحرمان الشريفان؟ قال النبي في شهر مكة: والله يا مكة، إنك أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجني منك ما خرجت. لو حد شغال في محل وصاحب المحل سارق للكهرباء، صاحب المحل السارق للكهرباء، هل اللي شغال عليه وزر سكوته عن الباطل وزرا، لابد أن ينصح، أن يذكر، لابد أن ينهى عن المنكر قدر جهده واستطاعته. رجل أفتى في مسألة شرعية، لا أعلم لهذا سندا، أن مالكا أمر بحبس عبد الرحمن بن مهدي لما بسط السجادة في المسجد، لا أعلم عنه شيئا، لا أعلم له سندا. حكما لا يجب وريد التكفل بطفل مجهول النسب، أما كفالته لا بأس، لكن لا ينسبه إلى نفسه، لقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أما هدم المساجد من غيره بدون سبب فهو إثم على فاعله، قد قال تعالى: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إذا كان الهدم بلا سبب، حديث ثلاثة أقسم عليهم، إذا كنت تعني حديث ما نقصت صدقة من مال وما تواضع عبد لله إلا رفع وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، فهذا ثابت صحيح، زوجها يمنعها من كلام أمها ويحدث عليها لو كلمتيها من وراء يحدث عليها لو كلمتها من وراء تكون آثمة، ينظر إلى سبب المنع، إذا كان المنع سبب وجيه مقبول فقد تأثم، إذا لم يكن المنع سبب مقبول فلا تأثم، وليس له أن يمنعها من كلام أمها. حكم التبني، التبني أن تتبنى ولدا وتنسبه لنفسك وليس بإذن الله، كبيرة من الكبائر. حكم تأجير المحل لتوفير حريمي مع كتابة شرط عدم المحرم، لا بأس إذا كان ذلك كذلك التزم. هل الأفضل في صلاة الليل قيام الليل زانة عند ركعات أم ركعتان يطول فيهما القراءة؟ كل له وجهته وقوته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام لله. قال أيضا: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أحط بها عنك خطيئة. لماذا يستأذن عمر وعائشة في دفنها؟ ويستأذنها لأن البيت بيتها، البيت بيتها، ويستأذن أن يدفن في بيتها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ما رأي في تحقيقات الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى عليه؟ لا بأس بها في الجملة، لكن لما ظهرت كتب علل كثيرة كانت مخفية، لازم إعادة النظر، لازمت إعادة النظر في كثير من الأحاديث. أما الولائم في الجنائز فليست بالوارية عن الرسول وأصحابه، لكن إن كان هناك أضياف أتوك من مكان بعيد وأكرمت أضيافك فلا بأس عليك. أما الحديث، كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام لأهل الميت من النياحة فحديث معلوم. هناك واسطة بين هشيم بن بشير أحد رواته الذي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير وهشيم مدلس، وبينه وبين شيخه واسطة، قيل إنه المدائني وهو رجل مجهول، وقيل إنه شريك وهو ضعيف. هل يجوز طلب الدائم من أحسن من الأتقياء والصالحين؟ يجوز ذلك. قالت أم الدرداء: بزوج ابنته عبد الله بن صفوان ادعو الله لنا بخير. وأيضا قال عمر استغفر لي أويس. وقال أخوة يوسف يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. ورد في سند بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر استغفر لي يا أخي، عفوا أشركنا في دعائك يا أخي، أشركنا في دعائك يا أخي. السند ضعيف. ما أجر المظلوم إذا صبر على من ظلموه، قد يؤجر وقد يكون الأولى في الانتصار من الظالم حتى لا يتمادى الظالم في ظلمه. التسبيح على الصلحة جائز لأنه نوع مساعدة على الوصول إلى ما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم زكاة قطعة أرض سكنية، كيف تكون زكاتها؟ ليس عليها زكاة إلا إذا كنت تاجرا للأراضي. فإذا كنت تاجرا في العقار تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت وتزكي عليها حينئذ. نعم التدخين فسق لأنه عدم طاعة، ضرر ولا ضرر ولا ضرار. زوجي الناني أن أكلم أمي ويحدث علي، والسبب أنها تزوجت بعد وفاة أبي، ويقول إنه يخاف أن نتزوج بعد وفاته. لا يطاع الأب الزوج في ذلك، حتى تتزوج امرأته وتخشى على نفسها الفتنة. نعم أنه في قرية مجاورة للمنصورة، لو لم يكن الموت يسمعون ما كان الرسول أمرنا. لكن لابد من الجمع بين الأدلة. لا يجوز إذا أخذتم بيتا فسلموا على أنفسكم، لكن نصوص صريحة أتت أيضا في الباب الآخر أنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. لابد من الجمع. قدمت صورته والله أعلم. حكم قراءة القرآن عند قبر المسلم ليستأنس به الميت، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم عمل المرضة كممرضة؟ إذا عملت كممرضة عليها أن تحترز تماما من الخلوة بالأطباء والخلوة بالمرضى الأصحاء، والمرضى عفوا الذين قد يكون في الاختلاط بهم ضررا. كما يقول الفتوى الإجمالية بالكراهة. جزاكم الله خيرا. صحة حديث إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء من منبة السوء. حديث ضعيف جدا. حكم مبيت الدكتورة في المستشفى إذا كانت بعيدة عن الفتن وعن الاختلاط بالرجال لا بأس أن تبيت في المستشفى مع رفقتنا منها. تخصيص قول حرما بعد الصلاة، لم يرد أن النبي عليه السلام كان يقول حرما بعد الصلاة للمصلين. زوج يأمر زوجته بلمس شعر حاجب، لا تطيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف. الله يتكلم أحيانا، يسكت أحيانا، لكن كل صفة ثبتت بالدليل فهي على الوجه اللائق بالله. تلكت عن أشياء رحمة بكم وغير نسيان لكن له معنى آخر تلكت عن أشياء رحمة بكم وغير نسيان هو على الوجه اللائق به جل وعلا. حديث الشتاء ربيع المؤمن ضعيف، هل يجوز للمدخن أن يؤم المصلين جاز مع كراهة؟ هل توجد هرمونية لطبيب يعمل عملية تجميل لامرأة؟ على حسب عملية التجميل، على حسب نوع العملية. رجل الأعمال يريد أن يشارك في بناء معهد أزهري، ولكن هو مرشح للانتخابات والظاهر أنه يريد الشهرة، هل يساعد أو يترك؟ يشارك في بناء معهد أزهري، لكن كونك أنت تنتخبه أو لا تنتخبه، انظر إلى صلاحي وصلاح مدن قبل يعني. أنا نير وأنا أختار الأصلح. حديث اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء ثابت صحيح. هل يجوز أن يؤم الإمام بالنافلة والمأموم بفريضة؟ نعم، معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي العشاء فريضة له، وأذهب إلى قوم فيصلي بهم العشاء نافلة له فريضة لهم. حكم الاشتغال الحلاق للرجال، لا بأس بعمل الحلاق ولكن يتقي المحرمات. التسبيح على السبحة جائز، التسبيح على السبحة جائز للوصول للأعداد التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. رجع زيد من زوجته المطلقة بعد انتهاء الحيضة الثالثة وقبل الاغتسال، كما حكم ذلك؟ في هذه المسألة قولان للعلماء مبنيان على الاختلاف في تحديد القرء، هل القرء هو الطهر أو القرء هو الحيض؟ أنا أميل للثاني أن القرء هو الحيض، فعليه قد بانت منه المرأة ولا يحل له أن يرجع إلى بعض جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. القول الراجح في تغيير الشيء بالسواد أختار الجواز مع الكراهة. حديث غير هذا الشيء وجنبه السواد لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث وهو الآخر في الباب يقولون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسمعون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هذه سماهم ليست هي السبب في الحرمان من الجنة. كان حسن وحسين وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص يسمعون بالسواد. قراءة القرآن بمنحاء للحائض، قراءة القرآن للحائض جائزة، إلا أنهم يستدلون بحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن لا يحجب شيء إلا الجنابة، رقيصون الحيض على الجنابة، لكنه حديث ضعيف. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل أحيانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج فعل ما يفعل الحج إلا أن تطوف في البيت، ومنع فقط من الطواف بالبيت. لا حرج بارك الله فيك، إذا كان كلاما طيبا يرضي الله. أحسن تفسير للقرآن يختلف باختلاف حال القارئ، كيف الجملة من المنتبهين أو المتوسطين عفوا مختصر سنة تفسير ابن كثير. هل تنصح بدراسة ألفية السويك أو ألفية ابن مالك؟ أيهما فعلت لجناح إياها؟ حفظت أيهما نماس ولا جناح عليك؟ لكن الأمر بالفهم والتطبيق العملي. يصل الهناء أثناء الأفراح حرام أم حلال؟ أثناء الصلاة أم لا؟ حناء إذا كان لها سمك وتغطي على الجلد فاستمع فيه الماء، أما إذا لم تكن كذلك جاز بلا كراهة. صحة حديث نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح. وفي الصحيح مخاصمة الأبناء لأبيهم بعد الطلاق منهم لا ينبغي أن تكون، ولا عرف من يبر الوالد ويبر الأم. خطم بر الله رقة عين للرحم، صلهم عن قطعوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي يمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله غير عليهم ما دمت على ذلك. في خبر أجل مروحة شغالة حديث ما تحت الكعبين فهو في النار ثابت صحيح. طلبت زوجة من زوجها الطلاق وقالت: أنا متنزل عن مؤخر النفقة. فقال: لا تيارك بذلك وأنا أدر من أذن أطلك ولم يدر. فوقع الطلاق، من يقع الطلاق زوج المخادع. ما رأيك في من يطعن في البخاري؟ هذا من الدلائل. بارك الله فيك. هل تنصح عفوا كيف يختار الزوج الصالح؟ ليجعل خلق مبين وأهل بيت طيب ومحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى، والأمين أن تكون جميلة وأن تكون ذات حسب وأن تكون لتمال منع من ذلك. لكن الدين الأصل يقول: أنا أصلي وأعصي الله وأستغفره ولا يعجبني من أفعل، فهل أفعل ماذا أفعل لكي ألتزم بما أمر الله ورسوله؟ إلا الله، ما توفيقك إلا بالله. هل ممكن أن آخذ بفتوى كفارة اليمين لمن علق الطلاق على نفسي ونهاية المنع؟ يجوز والله أعلم. هذا يجوز كده. هناك تعارض بين الحديثين الواردين في حكم مس الذكر بعد الوضوء، بينهما تعارض، لأن الحديث يقول: لو إلا بضعة منك، والآخر يقول: مس الذكر فليتوضأ. في تعارض، لكن للأسف الحديثان فيهما مقال. حكم إعطاء زكاة المال للصديق العاطل عن العمل ومدين. إذا العاطل عن العمل، العمل موجود أو غير موجود، إذا كان العمل موجودا وهو المتكاسل لا تعطيه، لا يبتغل، لا تحل الصدقة للغني ولا لذي مرة سوي. الضرب الأبناء حرام خصوصا هم صغار، بكم يفهمون أن هذا التأديب كي ينتهوا عن المنكر يفعلونه لا بأس بالضرب الخفيف. يلمس شراب دوالي ومن الصعب أن أخلعه في كل ضوء، المساق وشراب آخر أمس عليه لا بأس. الأخت الأخم في رضاعة تكون محرم عليه فقط أم على جميع أشقائه؟ إذا كانت هي التي رضعت من أمه تحرم على كل أولاد الأم. حقنا أن يستنى ليلة النصف صائما دون غسل من الجنابة. الصيام صحيح ويلزمه الغسل للصلاة. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جنان غير احتلام ثم يتم صومه. حكم الموعظة عند دفن الميت إن احتج إليها فعلت. حكم من حلق على كتاب النبي أن يفعل شيئا ولم يفعله. كفارة يمين. قيل عن شخص انه بركة لهذا مخالف العقيدة ليس لمخالف للعقيدة، فالبركة هي ثبوت الخير في الشيء وتطلق على النمو والازدياد والنفع للعباد. يعني هو مبارك انما كنت نفعا اذا كان الشخص يفيد الناس وهو كريم يكرمهم مما اعطاه الله من مال ويعلمهم الجهل ويصلح بينهم اذا تخاصموا فحينئذ فهو مبارك. البركه من بركه دنيويه وبركه اخرويه. لكن الله قال عن الماء وانزلنا من السماء ماء مباركا. قال عيسى عليه السلام اجعلني مباركا اينما كنت. ماذا يفعل التاجر الذي من 20 سنه يزكى عن الربح فقط؟ استغفر الله ويكسب من الزكاه من الصدقات قدر الاستطاعه. من عارف يخرج زكاه راس المال مع الربح. حكم مقاطعة الأبناء لأبيهم رغم أنه يصرف عليهم. السبب لأن هناك سبب فهي كبيرة كبيرة وطوق. حكم الجلوس ألقاه علمه إلى جلسة الأصدقاء. ألقاه علم أنه لا يجلس عليها إلا يعني أكثر غير الصالحين هم الذين يجلسون على المقاهي. بارك الله فيك. حديث لا يلج النار إلا عبادة يا محمد. قال ابن عباس عن السائق إن الشدة ورد عن ابن عباس نعم بس قال لي انه يكشف عن ساقه. قال عن امن شديد. حكم الزواج بشهود ودون وجود اذن الوالي. حكم الزواج بشهود ودون وجود اذن الوالي لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي. وحكم الامام يصلي خلف الامام. محمد بن صلي خلف الإمام المسلم في الصلاة ولا أستطيع أن أكمل قراءة الفاتحة. قرأت لك قراءة لكن تطمئن في السجود والركوع. ما معنى صح موقوفا ومرفوعا؟ يعني مثل حديث عن ناقل بن يسار قال لم يطعن أحدكم بمخلط من حديد في رأسه خير الله من أن يمس امرأة لا تحل له. روي كلام ناقل وروي عن ناقل عن رسول الله. هذا السند صحيح وهذا السند صحيح. نعم قناة الرحمة توقف البث المباشر الآن بعد انقطاع الكهرباء عليهم، لكن من لمسة الحدث لماذا ليس عندي كبير تفصيل في ذلك. نسأل الله أن يفرج همهم. لكن ستموت مسجلا ان شاء الله الى ان يكشف الله الضر. كيف لم يمت المسيح بس سيموت؟ الله قال اني متوفيك. التوفي مطلق احيانا على النوم اني ميمك. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها اي تأفى في منامها. ونحن نقول وقالوا الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا عليه النشور. حرأ النبي ربه في الدنيا سئل النبي عن ذلك فقال رأيت نورا في رواية النور أن أراه. Oh, her she has another help. الحالات التي يمكن فعل الإشارة وتنبيه بحركة أثناء الصلاة الضرورة، الضرورة تجاوز ذلك، الضرورة تجاوز لنا أن نشير في الصلاة. جاءت أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنها تصلي صلاة الكسوف فقالت ما شأن الناس، فأشارت عائشة برأسها إلى السماء، فقالت أسماء آية فأشارت برأسها إلى نعم. والنبي أشار لأبي بكر أن مكانك، لما جاء تأخر حتى يتقدم النبي مكانه. حكم الدور لازم من الحامل، هل تصلي أم لا؟ ترى عام ضمن العلماء أن الحائض لا الحامل لا تحيط، فمن ثم يعتبرون الدم لنا فساد، يقولون تغسل ما أصابها منه وتصلي وتتوضأ وتصلي. كذا قال بعضهم، وقال آخرون قد تحيض الحمل وهذه أمور نادرة، فإذا تم ذلك وكان لون دم الحيض وصفته فإنها تغتسل وتصلي إذا ذهب. الذي يدخل الصدقة بنية الزوج بنية الزواج، وهل فعلا سورة طه والأحزاب تيسر الزواج كما شاء؟ أما الأخيرة فليس عندنا دليل بها. أنا قرأت سورة طه والأحزاب تيسر الزواج، لا أعلم نصا في ذلك. أما إذا قرأت زكاة صدقة، إذا قرأت صدقة وأتبعتيها بقول اللهم يسر لي أمري، اللهم زوجني شيئا حسنا، حكم وقف الزوج على غسل زوجته بعد الوفاة. بس أمام النساء لا، لكن بالوفاة يمكن يغسلها. أن يتفرد الزهري برواية الحديث عن سالم وهو باقي رواه عن نافع ابن التوجيه، وكل رواية ثقات، من نظر الملابسات من آيات السؤال هكذا. لا مرضاكم بالصدقة حديث لا يصح. هل يجوز تقديم أشجار العنب؟ مع العلم أنه يذهب لصنع الخمر. يعني إذا كنت يعني لا تسأل أفضل من تقديم أشجار العنب جيد، وقال من العنب موجود أن العهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كنت يطير ساجا بالخمر لا تساعد على الخمر. حكم سماع الأغاني في الشارع، الأغاني المسحورة والموسيقى حرام، لأن النبي عليه السلام قال في الموسيقى لا يكونون من أمتي أقوام من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ويستحلون فيه تحريمها. حكم الزواج بين إبن ولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكح إلا بولي. يا عالم البنوك الإسلامية بارك الله فيك، الموتى لا يشعرون بنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. المهم في الله هل صلاة الشفع التي تكون من قيام الليل؟ نعم هي خاتمة قيام الليل. حكم استعانة من جن المثل ابن يزيد، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال تعالى: ومن أحسن جميعا مما أحسن الجن قد استكثرت من الإنس. وقال إليه من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. قد حارب النبي صلى الله عليه وسلم وغزا عددا كبيرا من الغزوات ولم يستعن بجنين، وحفر الخندق ولم يستعن بجنين، وفقد أشياء ولم يستعن بجنين. محمد صلى الله عليه وسلم فاز خلف الصفوف بعد أن جماعة بين عذر صلاته مكروهة. ولكنها لا تبطل والله أعلم. حمدكم الله يا أهل المغرب مصطفى. هل خلا من الأمة تأخذ نفس صلة الرحم؟ تأخذ نفس صلة الرحم؟ مرأتهم تصلي زوج عن زوجها بسبب عدم خلفهم للزوج، ما لم يخلف كيف يتقي الله؟ لا ذلك. إذا أرادت أن تطلق لها أن تطلق من أجل الإنجاب، ما عندها مشكلة. ليس بأثيمة. هل لن تتذكر أهله في قبر لم يرد شيء من ذلك؟ يعني بعض كتب العقائد في المختصر معالج القبول كتاب طيب. أنا عمل كتاب الآن الحمد لله في صدد لعله يكون بالنسبة للرغبات إن شاء الله. حق نقرأ سورة الملك إلى أن قد النوم لا يثبت الخبر بذلك. هل المأموم سهوا إذا كان مع الإمام من أول لحظة إلى آخرها؟ ليس عليه سهو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصاب فلكم ومن أخطأ فلكم عليه. هل يقع الطلاق عند الغضب الشديد؟ هل يقع الطلاق عند الغضب الشديد إذا أفقدك الغضب التحكم في نفسك؟ لا يقع. أم إذا كنت غضبانا وتملك أمر نفسك الطلاق واقع. الله يرحم والدينا والدك مطار. أبن التصوير الفوتوغرافي تمنى أن صحت أن لا تنتحل هذه المهنة ولا تنتهنها. أبن التصوير الفوتوغرافي لا يجوز إلا عند الضرورات. هل يجوز أن تسترط المخطوبة على خطيبها عدم التعدد؟ يجوز لها ذلك. حسن عبد الله يقول لك البيت شفت نعم الله يرحمه وكان توفى الله ويرحم رحمة المساء. هل يجوز أن تشترط المخطوبة عفوا هل يجوز أن تشترط المخطوبة على خطيبها عدم التعدد؟ نعم يجوز لها ذلك. ولكن ما الفارق بينها يعني ما العمل إذا تزوج الزوج عليه؟ لا، حينئذ أن تطلب الانفصال ولا كافة حقوقه. هل معنى التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ الحديث لا يثبت. لو أقسمت على شخص على أن لا يفعل شيئا ففعلها عليه كفارة، أنت لا تملك أمر نفسك. سورة الوقاعة لا يثبت الحديث الوارد في فردها، وأن من قبلها لم تصبه طاقة. لا يثبت حديث كرم لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخره ثابت. هل أشعب كان من الصالحين؟ أشعب كان من الطماعين. وله ترجمة سيئة في كتاب ميزان الاعتدال: كلها تنم عن طمع. حكم الفاتحة في الفريضة: إذا كنت إماما أو فردا الفاتحة واجبة بالركن إذا كنت إماما أو منفردا، أما إذا كنت مأموما فالأمر فيه أكثر من رسول العلماء. متى أبو بكر رضي الله عنه لم تظهره بسبب منع زوجها وإخوانها، بسبب منع زوجها وإخوانها غاضبين منها لأنهم كانوا يحرجون الحيطة والحضرة. هل كان مع الزوج حق؟ خمس سنوات وأطاعت للزوج لأنه قد يتضرر. حديث الأولى الأربعة حديث ضعيف، حكم لن يرزق بطعمة صالحة يبحث عنها. من دعا الثابت في سجود التلاوة كأي سجود، إن كان بعض الأئمة يرون شيئا خاصا كالإمام الشافعي ينقل عنه أنه يرى أن يقول الذي يسجد بالتلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هل نتسمى الهاتف كافي لصلة الرحيم؟ قد يكفي، قد يكفي مع بعض الأرحام. هل المؤمن في صلاة السرية أن يقرأ سرا؟ نعم يقرأ سرا. هل يجوز للرجل وضع السوالف في عينيه؟ الحديث الوارد في اجتحاد النبي ضعيف. نعم يلزم للمرأة التي بلغت 50 من عمرها أن يكون لها ولي أيضا. يذكر الله بلسانه وقلبه مشغول ما حكمه؟ لا بأس بذلك. لكن كنت أرغب الطلاق لك من هذا الغيث لأن زوجي لا يريد الطلاق ولكن عائلته لا تريدني، فماذا تنصحوني؟ ما دام الزوج الحمد لله على خلق حسن معك لا تطلبين الطلاق. بالضرورات يا ياسين، تصوير فوتوغرافي، أنت تتكلم عن التصوير فوتوغرافي يا ياسين، تصوير فوتوغرافي يختلف عن تصوير محامي. فالدوس أو في الناس هذا بناك المسؤول عليك. إذا كان الجمهور رأي في مسألة وأحد المذاهب قال لهم هل يلاحظ بدور المخالف إذا كانت في مصلحة لي؟ إذا كان يدل عليه الدليل أولا، إشكالية هل يدل عليه الدليل أم لا؟ يدل عليه الدليل خذه. فمن سورة يوسف ليس لها حديث خاص في فردها مخاطرة الشخصية السفياني فيها بعض الكلام. إذا كان عفوا ورد شيء في سماء الموتى، هل ورد شيء في سماء الموتى دعاء الأحياء لهم عند زيارة القبور؟ ورد في سماء الموتى عند زيارة الأحياء لهم عند القبور؟ لا نعرف شيئا في هذا. أنه مسألة أصل سماء الموتى فيها بعض الكلام. الله قال ما أنت بمسلم من في القبور، وقال سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء. أما ما كان من أمر قتال، أما كان من أمر قتل بدر مع الرسول عليه السلام وقال النبي عليه السلام إنه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فمن العلماء من قال أحياهم الله لهم. ولكن ورد أن النبي عليه السلام قال إذا مات الميت وتولاه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم. كيف أرى الرسول في المنام يسأل الله زوج لا يعمل من 11 شهر من شرح بأسر ما ثلاث بنات يقول طلق منه لماذا لا يعمل؟ نسأل هل لا يجد عملا أو أنه متكاسل؟ شوف يا حسن الحرج دي صحة حديث سلام القرآن سورة البقرة لا يصح. حضن قطعة الحفيد لزوجة الجد لأنها تفرق بين أخواله وتعامله معاملة سيئة. أن يكرمها وإن أساءت لي فإكرامها من إكرام لجدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يريد أن يصل إلى ولد أبي بعد موته يسأل لمن يحرم النساء من الميراث وأرسل لهن كل عام ما يسمى بالمحسن. فيجوز إذا أكلنا مال الناس بالباطل. حديث أبي أموت في النار صحيح مسلم. حكم الطواف حول البدوي دلال قد يصل إلى الشرك بالله إذا أنت تعتقد صحة الطواف بغير الكعبة وتعتقد أن المكروه فهو يضر. الشقة التي اشتريت لغرض الإيجار ليس عليها زكاة إلا إذا اجتمع منها نار بلغ النصاب وحال عليه الحول فحينئذ تزكى. لا هناك معنى أكبر يا ياسين. أما تريد الزواج لكن زواج عرف الرجل المتقدم يا عاوز الزواج عرف ولا تريد إخبار لا تريد إخبار شخص غير أنا أخواني أمكم ليست مجبورة إلى الرجل مضبوط لازم نسجل العقد. نعم الزواج سيصح لكن سجل العقد حفاظا عليها. الرجل ممكن من نوع أشد الإهانة يتركها معلقة ويمشي. وإذا ماتت كيف الميراث؟ إذا ماتت كيف الميراث؟ هل أرمت اللي ينقض الصيام لا ينقض؟ يعني كيف ينقض؟ هل ستأكل ولماذا ستصنع؟ خدم النتان معاوية بن أبي سفيان بينه استغفر الله بن سفيان صحابة رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصنع صعيفة والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لما بلغ مد حديم ولا نصيفة. فأنا لم تقضى بنتي عندها سنة جزء لبسها من وعادي سنة متحملها حرص من دوات الأرواح حرام. وكان صور فوتوغرافية ولا فائدة فيها أو تصوير باليد ولا فائدة فيه فالذي قال لنا المصورون هل نتواصل فتاة مع خطيبها المخطوبة امرأة أجنبية فالتعاون معها لأنها امرأة أجنبية التعاون معها لأنها امرأة أجنبية فالمرأة الأجنبية في الكلام معها على قدر الحاجة وبالمعروف. كان عرشو على الماء ومن في أشياء أيها الإخوة متعلقة بالله سبحانه وتعالى كقولنا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. أحب أن أطرح يعني أبين بعض البيان الذي حقيقة الذي مضمونه أننا لا محيط علما بكل شيء عن الله لا نستطيع ذلك. فمثلا أنا أستطيع أن أحمل هذا الكوب لكن لو أطلني لن أستطيع. إذا بيدي قدرة أستطيع أن أنزل إلى كيلو ما بكيلو لكن بعد 2 كيلو لن أستطيع. لن أسمع واحد يتكلم وقريب مني، لكن تكلموا مئة تكلمون في أن واحد، ومنه جاهد عني لا أسمع. فأنا مقر وأنت مقر والكل مقر بأن كل شخص له قدرة، كل شيء فينا له قدرة، أسمعنا لها قدرة، أبصرنا لها قدرة، أيدينا لها قدرة، أرجلنا لها قدرة، وكذلك العقل لها قدرة. لا تظن أن عقلك يستوعب معرفة كل شيء عن الله، لأن الله قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فلا أنا ولا أنت نحيط بالله عز وجل علما، ولا بأحكامه ولا بقضائه ولا بقدره، لا نحيط علما بالله. فانتبه، لاحظ انت تحويل المعاملات بنفس، عفوا لاحظ رقبه المراه عن طريق الاتساب وفتح الكاميرا، كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. عشان تكون مثل المعفرط الذي خرج يقول اخرج الجن من هاتف دوله اخرى، اخرج ويصيح ويصيح، يعني كلام غريب. النبي لم يسمع مثل تلك الكلام على بعد الاف الكيلومترات، هو في دوله وهي في دوله، ومن اخرج ويتباكى حركات اكبر من التمثيل كلها والعياذ بالله من الضلال. حكم شراء سياره بالتقسيط من شركه مالكه مع التامين على الحياه ومصاريف للملف. اذا قد تقوم ضررا على التامين كنت مضمار التأمين فلا إثم عليك، مختارا لا تشتري كفارة لطم الخدود بسبب الزعل والغضب، أعمل عملا صالحا إن الحسنات تذهبن السيئات. خلوني الطالب رمزي شفت أبا المصطفى من غزة، الله يوفقنا وإياك في الدنيا. صحة حديث نافع ابن عمر عندما سمع المزمار، يعني إذا كنت تقصد أن ابن عمر وضع إصبعه في أذنه وانصرف فهو سند صحيح. حمد أحيانا أتخلق أنا وأمي وأغلط وبعدها أستغفر عندما أعتذر له وأبكي لأني أحبها بشدة. طيب إياك وما اعتذر منه، قلت المرة لا تخطي الثانية. بارك الله فيك. في يوم الليل ما قررت تقول الدين عن جسد سند ضعيف، المسلم منفردا هل يجوز له الجهر؟ يجوز له الجهر، فلا مشوش على المسلمين. هل يجوز بين المحلات التجارية للبنوك؟ يجوز أن تبيعها. رؤية النبي في المنام تكون بصورة معينة، إذا كان المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، الرسول أبيض والمرئي أبيض، الرسول وسط أميل إلى الطول قليلا والمرئي كذلك في المنام، فالذي يرى الرسول في المنام كما قال الرسول عليه السلام رآني في المنام فسرعني إن الشيطان لا يتمثل بي، فقد رآني. حكم لبس البنطلون الواسع للمرأة إذا كان مثل بناطيل باكستانية تظهر رؤية سواء فلا بأس. الإجهاد في أي شهر سيئنا من المدرمك عن الإجهاد، إن كان الإجهاد قبل 14 عمل صحيح مع التوبة، إذا كان الإجهاد بعد 14 كبيرة من الكبائر فقط لنفسي إذا كانت روح نفقت فيه فرقت نفسي وعليك الدين تعطى لورثة، تعطى لأولياء هذا الجنين، هي التي نصف عشر الدين. لأن النبي قضى لما رمت امرأة من هزيل، رمت امرأة محذرا فأجهضتها قتل جنينها، قضى النبي عليه بالغرة، غرة العبد الأبيض أو الأمل البيضاء، السبب موجود الآن، الغرة تقدر بنصف عشر الدية، نصف عشر الدية، مثلا الدية 36 كيلو جرام ذهب، عشرها 3.6، نصف العشر، 1.8 كيلو، فضة ليس ذهبا، فضة الدية 36 كيلو جرام فضة، نصف عشرها 3.6، نصف العشر 1.8 كيلو جرام فضة، يعني كيلو فضة 800 جرام بقدر الغرة، الغرة العبد الأبيض علم البيضاء. يعني إبليس أول من يدخل النار هو ظنه، وعلى لقمة الحديث أول من تصعد به النار ثلاثة، على الناس اللي دخلوها وتصعد بعد ذلك، أو أن يقبل أنه من البشر، لأن أن يكون هناك جن دخلها قبله. هل يجوز حمل المصحف في صلاة الفرائض؟ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فعلت الصلاة الباطلة. بسم الله الأعظم لم نثبت فيه خبر، والجمهور يقولون إنه الله، فإن سألت لماذا أقول اللهم ولا استجاب لي، فالجواب أنك لم تستوفي سائر شرائط الدعاء. كيف يكون الخشوع في الصلاة؟ يصلي لكنه غير راضي عن صلاة، اسأل لا خشوع، وابتعد عن مواطن الضوضاء، ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين، لا تصلي في مكان فيه تصوير تشغلك عن الصلاة، لا أستطيع الصلاة إلا بنية لفظية، وأنا أعلم أنها ليست سنة، إذا كان مريضا ولا ويعني لازم يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات حتى هي لم ترد، هو وعارف أنها لم ترد، لكن على كل حال الصلاة صحيحة. هل يجوز للرجل أن يزيد من سعر البضاعة إذا أحد قال له إذنيه من السوق، مع العلم أن صاحب المحل صديق؟ لا بد أن يفرق، هل هو تاجر يتاجر عليه أم أنه وكيل؟ إذا كان وكيلا لا بد أن يكون أمينا. تحرك يا حبيبي، تفسير السعادة طيب لحد كبير، حبيب الله من دنياكم ثلاثة، أطيب النساء وبؤلة قرة عيني في الصلاة لا يصح، معلوم. هل يجوز للرجل هل من تطير مازحا أو ناسيا؟ ولماذا يتطير والطيرة شرك؟ تفسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ما الأسماء؟ أسماء كل شيء حتى هذا الكون، أسماء كل شيء. لمن تعطى الدية إن كانت الأم التي أجهضته، لولي الولد، الأب للأب، فالأب إذا كان حالاً هو الذي سيأخذ كل التركة، وإلا فإذا كان الأب غير ميت فعلى صلاة الولد. صحة حديث صلاة 4 ركعات قبل الظهر و4 مالا حرما على النار فيه كلام. لهذا القدر استني سلم الله يجمعنا ويقوم في الفردوس ما أمنا عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن ذلك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.